ويلي بليت من السقام، ونفى الهوى عني منامي، إني أرى سبب الهوى سيذيقني مر الحمام. يا لائمي في من هويت اكفف عدمتك عن ملامي، من لام صبا هائما فعمي وصم عن الكلام.